استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 37 من السلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وكنا وقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إذن بعدما تكلم المصنف عن الرؤية وقال إنها حق، ويعني رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا عيانا بأبصارهم، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهذا وردت فيه أحاديث كثيرة جدا، بل كما سنذكر إن شاء الله تعالى آيات وأحاديث في أن المؤمنين سيرون ربهم جل وعلا في الجنة. تعليق على هذه الفقرة، قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. كل ما جاء من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا، حتى بلغت حد التواتر. بلغت إيش؟ حد التواتر. كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر، كما جزم به جمع من الأئمة، منهم الشارح ابن أبي العز رحمه الله، وقد خرج بعضها، ثم قال: وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا. ترون كم عدد الرواة؟ يعني التواتر، إيش هو التواتر؟ من يحفظ النخبة؟ النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثار. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. إذن المتواتر إيش؟ له طرق بلا عدد معين، طرق كثيرة جدا. فتصور الشارح أوصل لها إيش؟ نحو 30 صحابة. والمتواتر كما يعرف أهل العلم، وأن يروي جماعة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يعني جماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ولكن في الأصل يكون عن اجتهاد وسماع، وليس عفوا عن رؤية وسماع وليس عن اجتهاد، يعني ما يكون شيء يجتهد فيه، لا، إما سماع رؤية أو سماء، هذا متواتر. فلما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل وعلا متواتر، يعني جمعا جمع يستحيل أن يتواطؤ على الكذب. أنا لو قلت لك الآن مثلا يوجد مدينة اسمها مكة، وسمعتها عن 50 رجل، هل تشك في وجود مكة؟ مستحيل تشك في وجود، مع أن الذي أخبرك بوجود مكة أخبرك فلان وفلان، هذا وما يعرف هذا، يعني حتى يقع التواطؤ على الكذب ما يعرف بعضهم بعضا، أخبرك هذا في هذه المدينة وأخبرك الآخر في مدينة أخرى، واتصل بك آخر وأخبرك بوجود مكة، 50 رجلا أخبروك بأن يوجد مدينة تسمى مكة ويستحيل أن يتواطؤ على الكذب، هذا طيب انتهى الأمر، هذا انتهى الأمر. فكيف هنا بالرؤية ومع ذلك يوجد من ينكر رؤية الله جل وعلا؟ سبحان الله، وإن كانت بلغت كما قلنا مبلغ التواتر. وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، يجزم بأن الرسول قد قالها. ولهذا ذكرنا بيتا فيه التواتر، من يذكرنا مما تواتر، من يذكرنا؟ أبو خديجة. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا محتسب، ورؤية شفاعة ومسح الخفين، وهذه بعض. حسنت، بارك الله فيك، هذه جميلة أن يحفظ. بالمناسبة إن شاء الله الشواهد ومثل هذه الأمور إن شاء الله سأبدأ أرجع إليها مرة أرجع إليها حتى نذكركم، وحتى طبعا الحال منها تذكير ومنها توريث ونجمع بينهما إن شاء الله، يعني فيها فوائد. إذا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، ورؤية شفاعة والحاوض ومسح خفين، وهذه من قال بهذه؟ ابن سودة رحمه الله تعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية إيش قال في اللامية؟ شيخ الإسلام: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. إذا انظر سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين عقيدتين في نفس البيت، والمؤمنون يرون حقا ربهم. شيخ الإسلام انظروا إيش فعل: والمؤمنون يرون حقا ربهم، ثم إيش قال؟ وإلى السماء بغير كيف ينزل. سبحان الله، جمع بين عقيدتين عظيمتين في نفس البيت. ولهذا العلماء كفروا من أنكر الرؤية بهذا الاعتبار. لماذا؟ قالوا لأن فيه إنكار للمتواتر من القرآن والمتواتر من السنة. فلما أنت تنكر المتواتر من القرآن وتنكر المتواتر من السنة، فهذا قد يصل بك الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. واضح ما لم يكن هناك تأويل وتحريف وغير ذلك كما هو تفصيل العلماء. قال: ومعناه على ما أراد. ومعناه على ما أراد يعني ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لا على ما أراده أهل البدع والذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. ثم قال المصنف: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا ندخل في ذلك متأولين، نحاول أن نؤول بآرائنا بعقولنا. والمصنف تلطف قال متأولين بآرائنا، يعني أننا نحشر آراءنا فنصرف ظاهر النص إلى معنى آخر. لكن هل هناك دليل؟ هل هناك سائغ حتى تصرف ظاهر النص إلى معنى آخر؟ لأن نحن قلنا الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ولكن متى يصرف إلى أمر آخر؟ وجود قرينة، والقرينة تكون سائغة، يكون دليل، لأن الذي يؤول الظاهر يكون بالدليل. لكن أن تأتي وتصرف ظاهر الكلام إلى معنى آخر بدون قرينة، هذا تحكم، هذا لا يقال له تأويل، هذا تحريف. ولهذا المصنف قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نصرف ظاهر النص بآرائنا وليس بالوحي. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى له تعليق نفيس في تأويل الباطل: لما الإنسان يؤول بعقله كيف يكون مآله؟ قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، وهو في الحقيقة إيش؟ تحريف. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني يقول لك إيش؟ يقول لك نصوص المعاد الجنة والنار هذه يسهل تأويلها أكثر من تأويل الصفات. إذا كان الإنسان يتقصد تحريف النصوص فهذه أسهل من الأخرى، فلماذا تجرأتم على هذه ولم تتجرأوا على هذه؟ قال: ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، يعني سيجد السبيل للتأويل للتحريف المقصود. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل قبل تحريف اللفظ. انتبهوا، قبل تحريف اللفظ والحذف والزيادة بدأت هكذا بتحريف المعاني، ثم بدأ التحريف، بدأ ينقصون ويزيدون في التوراة والإنجيل شيئا فشيئا. فهكذا فعلت اليهود والنصارى. قال: وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. انظر سبحان الله، كم جنى، سيذكر الآن الجناية التأويل على الدين. انظروا بارك الله فيك. فهل قتل عثمان عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ عثمان رضي الله عنه هل قتل إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ بإيش فعلت هذه؟ في رأيكم بإيش فعلت؟ أليس بالتأويل الفاسد؟ بلى، ما عندهم قرائن، ومع ذلك يحرفون النصوص عن مواضعها ويحرفون الكلمة عن مواضعها. إذن فهذا جناية التأويل على الدين وكما قلنا وعلى الدنيا. ثم قال المصنف: ولا متوهمين بأهوائنا، يعني أن متوهمين أن للرؤية كيفية. فهم ماذا وقعت المعتزلة لما أنكروا الرؤية؟ قالوا كيف الرؤية أنها تكون بكيف كذا، ثم إيش؟ نفوا الرؤية، قالوا لا مستحيل، إذا كانت بهذه الكيفية إذا مستحيل. إذا وقعوا ماذا؟ كيفوا أولا ثم نفوا، هذا ما فعلوا في الصفات كذلك. الآخرون المجسمة جعلوا لها كيفية معينة فأثبتوها بعد التكييف. والأمة الإسلام وأهل السنة بينهما، بين المعتزلة النافين وبين المجسمة الذين يثبتون لها كيفية معينة. فنحن لا ندخل في هذا متوهمين بأهوائنا. وهذه المسألة فيها مباحث قيمة جدا، نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها من المسائل ذكرها الشيخ صالح، وهي في الحقيقة نفيسة يا إخوان، لابد أن نقف عندها حتى نفهم المسألة ونتصورها من جميع الجوانب. المسألة الأولى أن أهل السنة جعلوا الرؤية حقا، الرؤية حق، أن المؤمنين يرون ربهم بالعينين، واضح؟ عيانا كما ذكرنا. والأحاديث على ذلك إطباق أهل التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وليس فيه خلاف بين أهل السلف في هذه المسألة أنهم يثبتون الرؤية. وهم طبعا في هذه المسألة لا لن نحشر المبتدعة ولا نحشر المعتزلة والأشعرة وغيره، وإنما السلف مطبقون على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. الأدلة على ذلك كثيرة، نذكر بعضها. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هل فيه إثبات الرؤية أم نفي الرؤية؟ إيش رأيكم الآية، هل فيها إثبات الرؤية أم نفي الرؤية؟ نفي الرؤية، إثبات الرؤية، نفي إيش؟ الإدراك. والإدراك إيش هو؟ الإحاطة. فأنت لما نفيت الإدراك وهو الأخص أثبتت الرؤية وهي الأعام، لأنك قد ترى الشيء ولا تدركه. ولهذا إيش قال موسى عليه السلام؟ إن لمدركون. قال قومه: إن لمدرك. قال: كلا. نعم، لما رآهم القوم، قوم فرعون، رأوا موسى وقومه فنظروا إليه قالوا: إن لمدركون. قال موسى: كلا. إذا نفى الإدراك، وإيش الذي ثبت؟ رأوهم نعم، لكن الإدراك لم يثبت. ولهذا أنت ترى الشمس، ترى ولا ما تراها؟ تدرك؟ ما تدرك الشمس. ترى النجم؟ ترى النجم، لكن ما تدرك النجم، حقيقة النجم. لو قلت لك صف لي ما تستطيع. إذن هنا نفي الإدراك وهو الأخص يدل على ثبوت الأعام. فلو كان، انتبهوا، فلو كان هناك نفي الرؤية لا نفي الأعم واندرج فيه الأخص ضمنا. فهمتم؟ لو نفي الأعم لدخل فيه الأخص ضمنا، لكن لما نفي الأخص دل على أن الأعم يبقى وهو الرؤية. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. إيش هي الزيادة؟ هي الرؤية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، الزيادة هي الرؤية للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي الرؤية. قوله تعالى على الأرائك ينظرون، طيب من يخرج لنا الدليل من هنا؟ على الأرائك ينظرون، هل فيه دليل على أن المؤمن يرون ربهم؟ أين الدليل؟ من يخرج لنا وجه الاستدلال؟ تفضل. على الأرائك ينظرون، الله تعالى يذكر أهل الجنة في نعيم، فقال على لا الشيخ أكرم ثم نتحول، قال على الأرائك ينظرون. لا هذه أخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه أخرى سيأتي معنا إن شاء الله. لا لا أتكلم عن على الأرائك ينظرون. ومن أين أخذت هذا؟ لا لا لا، من أين أخذت ينظرون إلى كل ما يرى في الجنة؟ من أين أخذته؟ حذف المعمول يدل على العموم. أحسنت، القاعدة إيش تقول؟ حذف المعمول يدل على العموم. ينظرون، ينظرون ماذا؟ حذف المعمول أو لا؟ حذف المعمول إذا يدل على ماذا؟ طيب من يعطينا مثال؟ حذف المعمول يدل على العموم. الله من يخرج لنا مثال؟ تفضل. لا أريد حذف المعمول يدل على العموم. هناك آية صريحة في الشفاعة في سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى إيش؟ عن الشافع والمشفع. ومن أين أخذناها؟ بحذف المعمول. كيف عرفنا أنه يرضى عن الشافع والمشفوع له؟ بحذف المعمول. فلما حذف المعمول دل على أن الرضا يشمل الطرفين. واضح يا إخوان؟ هذه من باب، سيأتي معنا أمثلة إن شاء الله تعالى في موطنها، لأن هذه مسألة مهمة جدا. ثم وحتى الحجب إن شاء الله سيأتي معنا، حتى هذه نعم حجبوا فيكون عام، وهذا يقوي القول بأن الكفار لا يرون ربهم على الإطلاق، يقوي هذا القول. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه مرت معنا. وقوله تعالى الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه دليل في إيش؟ إيش قال الإمام الشافعي؟ فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. وأما في السنة فالأحاديث في هذا كثيرة جدا، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونذكرها من باب الفائدة، لأن الأحاديث في السنة بلغت مبلغ التواتر. من بينها ما ذكره المصنف، قال في حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سبحان الله، انظر سؤال صريح، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني هل يصيبكم الضرر في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. والحديث متفق عليه، سبحان الله، حديث صريح، فإنكم ترونه كذلك. وأخرجه الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، متى يكون البدر؟ 14، يكتمل البدر، يكتمل البدر في الليلة 14. إيش قال ابن القيم؟ في الليلة في الست بعد 80، في الست بعد 80 يكتمل البدر، في الست في بعض أبياته يذكر في الست بعد 80 يعني 14. فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. إذن الرواية الأولى لا تضارون، لا يلحقكم ضرر. في رواية ثانية لا تضامون، يعني لا تضامون، لا ينضم بعضكم بعضا لرؤيته. إيش معنى لا ينضم بعضكم بعضا؟ إحنا لما نرى الهلال إيش نقول نفعل؟ ننضم، تقول انظر انظر، وهذا ينضم إلى الآخر، انظر انظر هناك هناك. فالله عز وجل رؤيته لا تحتاج إلى هذا الانضمام، يعني ما ينضم بعضكم بعضا حتى تقول انظر هناك الجهة الأخرى الجهة فينضم بعضنا إلى بعض حتى ندرك الرؤية، لا، نراه كما نرى القمر ليلة البدر سبحانه وتعالى. في رواية لا تضامون يعني لا يصيبكم الضيم الظلم بحيث بعضكم يحجب على البعض، مثلا إذا رآه واحد ما يستطيع أن يراه الآخرون فيحجب هذا عن رؤية هذا، لا لا ما يصيبكم الضيم ما يصيبكم الظلم، سترون ربكم بدون استثناء. إذن لا تضامون ولا أيضا تضامون يعني من باب الضيم والظلم. فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤية، الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء من وجهه في جنة عدن. أحاديث صحيحة وصريحة في الصحيحين تدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. والمسألة الثانية هي أن العلماء أهل السنة اختلفوا في رؤية الله تعالى في الموقف. نعم تفضل. رؤية الله في الموقف هل هي خاصة؟ إذا نحن اتفقنا إيش؟ على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. الآن في عرصات القيامة في الموقف، هل هي الرؤية خاصة بالمؤمنين أم تشمل غيرهم؟ هذا خلاف بين أهل السنة، خلاف بين أهل السنة. فالقول الأول هي للمؤمنين وحدهم في الموقف في عرصات القيامة، الرؤية للمؤمنين وحدهم. القول الثاني للمؤمنين والمنافقين، يراه المؤمنون ويراه المنافقون لكن الكفار لا. القول الثالث للناس جميعا، واضح للناس جميعا. إذا كم عندنا من قول؟ هذا بين إيش؟ بين أهل السنة، وكل طائفة من أهل السنة قالت بقول، منهم من جعل الرؤية خاصة بالمؤمنين في عرصات القيامة، وهؤلاء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة أصلا، هذه متجاوزة. الآن نتكلم في الموقف، منهم من جعلها للمؤمنين والمنافقين، ومنهم من جعلها للناس جميعا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو يراه المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، لأن الأمر فيها خفي، لا ينبغي أن يشدد فيها الخلاف، يعني أمر فيها خفي، ما هناك نصوص صريحة، لكن في الحقيقة هناك نص، هناك نص صريح في أن المنافقين يرون الله في الموقف في عرصات القيامة، هناك نص صريح، لكن نحن سنذكر إن شاء الله تعالى هذه المسألة. إذن كم عندنا من قول؟ ثلاثة. جمهور أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة فقط، هذا قول جمهور أهل السنة. طائفة قالت أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين، وهذا ما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، أن الرؤية ثابتة للمؤمنين والمنافقين. القول الثالث أن الرؤية للجميع ويدخل في حتى الكفار، وهذا قول يظهر أنه ضعيف، يعني هم احتجوا بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فلما حجبوا يومئذ دل على أن رأوه قبل، رأوه قبل، يعني يحتج بيومئذ على أساس أنه رأوه قبل فيحجبون يومئذ، لكن يومئذ هذه لا مفهوم لها. ولهذا هناك تعقيب للشيخ صالح حفظه الله، أنصحكم بقراءته وجيد جدا، في أن هذا القول غير صحيح، لأن يومئذ لا مفهوم لها، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، وهل يعني أنه يومئذ فقط وقبل ذلك؟ لا لا لا مفهوم لها. إيش معنى لا مفهوم لها؟ ليس له مفهوم المخالفة، ليس له مفهوم المخالفة، لا يعني أنه يومئذ حجبوا إذا قبل ذلك رأوه، لا لا مفهوم له بهذا الاعتبار. إذا هذا القول يظهر أنه ضعيف. والقول الأقوى هو القول الثاني، لكن سنأتي إليه بعد تفصيل، أن الرؤية على قسمين، رؤية الله تعالى على نوعين، ركزوا معي بارك الله فيكم. رؤية الله تعالى على نوعين: رؤية إكرام ونعيم وسرور وتلذذ، رؤية إكرام ونعيم وسرور وتلذذ، هذه خاصة بالمؤمنين في الجنة وفي عرصات القيامة طمأنينة لهم. إذن إيش عندنا؟ رؤية إكرام ونعيم، هذه للمؤمنين في الجنة ولهم أيضا في عرصات القيامة طمأنينة لهم. عندنا القسم الثاني رؤية حساب وتعريف. إذن عندنا هذا رؤية حساب وتقرير وتعريف، هذه يدخل فيها المؤمن والمنافق، هذه رؤية للحساب والتعريف والتقرير، هذه يدخل فيها المؤمن والمنافق. طيب بدليل ماذا؟ ساق دليلا بالمعنى، ونسأسوقه لكم أيضا بالمعنى لأن الحديث طويل جدا فقد يأخذ منا وقتا. قال: فيما ثبت في الصحيح، والحديث في الصحيح، أن الله عز وجل يأتي الأمة وفيها منافقوها. ركزوا على هذه، وفيها منافقوها، يأتي في عرصات القيامة الله جل وعلا إلى الأمة وفيها منافقوها، ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل، ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون، فيقول: نحن هنا حتى يأتي ربنا، نحن هنا حتى يأتينا ربنا. ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق، في رواية أبي سعيد الخدري عن ساقه، أركز على هذه الرواية لأن الرواية في القرآن يكشف عن ساق جاءت غير مضافة، لكن في الحديث جاءت مضافة، واضح؟ وهذه من الصفات الذاتية التي نقول فيها كما قال أسلافنا: أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيعرفونه فيسجد المؤمنون. إذا عرف المؤمنون ربهم جل وعلا بصفته سجد له المؤمن، قالوا هو ربنا جل وعلا، فيسجد المؤمنون. ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا المنافق، يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، لا يستطيع أن يسجد، واضح؟ هذا فيه دليل صريح على إيش؟ على أن المنافقين في موقف الحساب يرونه. لكن هل رؤية سرور ونعيم أم رؤية تعريف وحساب؟ رؤية تعريف وحساب. إذا فرق. فلما يدخل المؤمنون الجنة يرونه أيضا المنافق يحرم. تعرف الحصرات التي ستأتي المنافق في تلك الساعة؟ يعني المنافق كم تتصورون الحصرة التي سيكون عليها؟ ليش؟ لأنه كان يصلي مع المسلمين ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر هذه المجالس ويسمع ويحسب الرؤوس كم من رأس هنا، ها؟ ها؟ ويقول لا إله إلا الله حتى لا يقتل، ويداري ويفعل ويبطن الحرب للإسلام، وكان معهم ويأكل معهم، هو منافق. فانظر كل هذا هو معهم، فقط حجبه الإخلاص الاعتقاد، فيتحصر يوم القيامة فيحجب. هذه حصر يا مشايخ، حصر. وفي المقابل لذة المؤمنين إذ رأوا ربهم في عرصات القيامة طمأنينة لهم، ويرونه كذلك في الجنة. نصر الله أن يرزقنا رؤية وجهه سبحانه وتعالى. هذا الدليل حتى قال الشيخ لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لهذا الدليل الصريح وهو في الصحيح. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون بأن الكفار لا يرون ربهم لا في عرصات القيامة ولا كذلك في الجنة، فهذا من باب أولى بطبيعة الحال. فالكفار يعني محل عذاب، فهم عذاب يحشرون مباشرة إلى النار إلى جهنم، إذن فلا يرون ربه. والمسألة الثالثة التي تتعلق بالرؤية مذهب الناس في الرؤية، فعندنا مذهبان، أشهر المذاهب مذهبان: مذهب المعتزلة وقبلهم الجهمية والخوارج والإمامية من الروافض والزيدية، هؤلاء كلهم ينكرون الرؤية. حتى الآن الإباضية، تعرفون مفتي الإباضية شو اسمه هذا خليل، هذا ينكرون الرؤية صراحة. إباضية في السلطنة ينكرون الرؤية وهم على مذهب الخوارج، وكذلك الروافض الإمامية والزيدية الموجودون في اليمن. هذا الزيدية يقول بعض الناس الزيدية أقرب إلى السنة، حتى قال بعض العلماء ائتون بزيدي أخرج لكم منه رافضي. فانظر ماذا يفعل الحوثيون في أهل السنة في اليمن، هؤلاء زيدية يعني يقول لك نحن زيدية أخرج منه رافضي رافضيا. هؤلاء ينفون الرؤية. والمذهب الثاني الأشاعرة. الأشاعرة ومن نحى نحوهم، هؤلاء أثبتوا الرؤية لكن إيش قالوا؟ قالوا ليس إلى جهة، نثبت الرؤية لكن ليس إلى جهة. ويش ليس جهة؟ فإذن هم نفوا استواء الله على العرش، ونفوا أن يكون سبحانه وتعالى وافق المعتزلة في الجهة. ابن أبي العز علق عليهم في هذا الموطن فقال رحمه الله: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. يعني من قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوق ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. طيب يرى إيش؟ يعني بالله عليك تقول يرى؟ نعم يرى. إيش؟ لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف. يقول بهذا عاقل؟ أحيانا البدعة تعطل العقل، حتى التفكير لا يستطيع الإنسان أن يفكر. يعني أحد إخواننا، أحد الشباب مرة كان ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، فكنت ناقشه فقلت ربما أنا سأكلم وسأذكر له بعض الأمور التي ذكرها عبد السلام ياسين، هذا كان مرشد جماعة العدل والإحسان، ربما نسبيا قد يتقزز مما يذكر ويستنكر. فقلت له انظر ماذا يقول شيخكم يعني مرشدكم. فسقت له رواية غريبة جدا، أن هذا ولي من أولياء الله وصل إلى الباب في فاس، ولما اقترب من الباب صار يتطاول ويتطاول ويتطاول ويتطاول، وبدأ يرى السوق، بدأ يرى فاس، وبدأ يرى الكون، ورأى المرضعة ترضع ولدها، وخرج منه بخار كالكسكاس، وظن أنه الموت. رواية غريبة جدا يعني. فأنا ماذا كنت أنتظر وأنا أروي له هذه الرواية؟ فكنت أتصور أن يقول نعوذ بالله من هذا، يعني هذا منكر، وأنا أسوق الرواية وأنا مطمئن يعني مرتاح يعني سينكر. والله يا إخوة لما أنهيت قلت إيش رأيك في هذا؟ وكأنه صف عني، قال وأنت تنكر الكرامات؟ قلت هذه كرامة، هذه شيء ما يقبلها العقل، عطل عقله. قال تنكر الكرامات الأولياء؟ قلت هذه كرامة، هذه تعتبرها كرامة. وجدت العقل معطلا، فعرفت يقين بأنه صعب جدا النقاش معه. يعني سبحان الله، يعني الصحابة ما وقع لهم هذا، يعني الصحابة ما وقع إيش الرجل تطاول وظن أنه لا المشكل زاد، فظن أنه الموت، فجاء شيء بخاري يدور حوله فصارت عينه تبصر ويده تبصر ورأسه يبصر وبطنه يبصر. شيء غريب جدا يعني، حتى عالم الخيال. ومع ذلك هذه من كرامات الأولياء. فلا تستغرب أن يأتي الشعراني في كتابه مثلا إبراهيم العريان يقوم يخطب وهو عار: يا أيها الناس اتقوا الله وهو عار ما في شيء، ويقول لك هذه من الكرامات. ها؟ تخطب على المنبر وأنت عار من الكرامات؟ وإيش هذه الكرامة؟ ويقول له خذ الدابة، فيأتي الدابة من ورائها ويقول لك إياك أن تنكر. يعني يجامع الدابة، هذاك من كبار أولياء الله، يجامع الدابة ويقول لك امسك برأسها واحذر أن تنكر. سبحان الله، والله يا إخوان شر البلية ما يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه، يعني من أتى الدابة، من وقع على الدابة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ويقول لك من الأولياء، ويذهب إلى الزبالة ويأكل من الزبالة، يقول لك احذر هذه الأولياء. والله يا إخوان هذه وقعت. وحدثني أحدهم قال مضى مر برمضان فمر بينهما والسجارة في يده يدخن، يا ليته كان يأكل أو يشرب الماء يدخن. وقالوا الآخر شو قالوا اسكت، هذا ولي من أولياء الله. كيف ولي؟ عندك تنكر، راه إذا أنكرت مشيتي فيها. ولي يدخن في رمي، يدخن عاد، يرون ما لا نرى، كما قال أحدهم يدخل النساء في الخيمة ويقول له انظر ماذا يفعل الشيخ، قال هذا حور العين نزلت من الجنة. أسكت. والله يا إخوان دمروا عقول الناس، دمروا عقول الناس حتى صار العقل يتعطل ما يفكر. فكر يا أخي، تجرد قيف فكر. لا ما يستطيع، سبحان الله، هذا تعطيل العقل. ولهذا إيش قال الشيخ؟ قال فليراجع عقله، والذي يؤمن بهذه الخرافات والترهات فليراجع عقله. طيب الآن إن شاء الله تعالى قبل أن نقف نبدأ نذكر دليل المعتزلة. أول دليل المعتزلة على نفي الرؤية، هم يقولون الرؤية منفية. قال الله تعالى حينما سأل موسى عليه السلام رؤية قال لن تراني، موسى عليه السلام قال لن تراني، وهذا فيه دليل على أن الله لا يرى. لا يرى لأن لن تفيد النفي التأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح ولا مش واضح؟ هذا دليل المعتزلة، لكن هل هو دليل صحيح؟ أبدا ليس بصحيح، بل حتى أهل اللغة ما قالوا بهذا. أهل اللغة هذا القول قال به الزمخشري وهو من المعتزلة، انتصر لمذهبه، لكن رد عليه علماء النحو الحمد لله ابن مالك في الكافية، قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا، يعني من يرى أن لن تنفي نفي المؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، اتخذ القول الآخر. وكذلك ابن هشام رحمه الله في أوضح المسائل قال لا تفيد تأبيد النفي، خلافا لمن قال أبدا لا تفيد تأبيد النفي، لن لا تفيد تأبيد النفي. بدليل ماذا؟ بدليل مريم. إيش قالت؟ قالت لن أكلم اليوم إنسيا. فلو كانت لن تفيد التأبيد، هل اليوم يكون لها محمل إعراب؟ ليش تقول اليوم؟ لن أكلم اليوم، ليش قيدت اليوم؟ معلم أن لن تفيد التأبيد، فإتيان باليوم هنا لغو، لا فائدة له لأن لن تفيد التأبيد، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد. واضح؟ كذلك قول الله تعالى رد عليهم أهل السنة ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت. لن لو كانت تفيد التأبيد لن يتمنوه أبدا، لكن إيش قال الله عز وجل في الكفار في جهنم؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هل تمنوا الموت ولا ما تمنوا الموت؟ تمنوا الموت. لو كانت لن تفيد التأبيد ما تمنوا الموت أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد، يعني ليست على التأبيد في الدنيا والآخرة، وإنما كما قلت تفيد النفي. نعم تفيد النفي، وهذا هو القول الصحيح. فإذا عندنا الوجه الأول أن لن يتمنوه أبدا، هذا دليل آخر قال أبدا، ليش أضاف الأبدية؟ فهمتوا؟ لو كانت لن تفيد التأبيد ليش قال أبدا؟ لأن أصلا هي ضمنا في لن، داخل في لن، دل على أن لن لا تفيد التأبيد لأنه استعمل أبدا، زاد لفظ أبدا، ثم عن كلمة لن لم تفيد التأبيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. إذن هذا هو دليل الأول للمعتزلة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على أدلة أخرى مثل تدرك الأبصار فهم يحتجون بهذا، وكذلك يحتجون بالتحريف بأن إذا أثبتنا الرؤية فسنجعله في جهة، وإذا جعلناه في جهة جعلناه محدودا أو غير ذلك، وهذا يدل على التجسيم. هذا أيضا كلام بطلانه يغني عن إبطاله. ربما نتوقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.